اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صل يا ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. بعد أن تمم شيخنا المقري رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عن صفات السلوب الخمس أو عن الصفات السلبية الخمس، القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، وبعد أن عقد بضعة أبيات في حوصلة ما تقدم من تلك الصفات المذكورة في محلها مع البرهان، شرع الآن يتكلم عن قسم آخر من صفات الباري الواجب على المكلف معرفتها تفصيلا، أي صفات المعاني. فقال شيخنا الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: فصل في صفات المعاني، والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع، لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. وبعض من ينمى له الإيقان قال دليل علمه الإتقان، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بهر. سبحان من أودعه إذ أبدعه من حكم جليلة ما أودعه، وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل عليه إجمالا بما النظم احتمل. هذه هي الأبيات التي نتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس 13. إذن أخذ يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن صفات المعاني. صفات المعاني هي الصفات الموجودة في نفسها الزائدة على الذات. صفة المعنى هي الصفة الموجودة في نفسها الزائدة على الذات، سواء كانت الذات حادثة كبياض الجسم، أو كانت الذات قديمة كعلم الله ككلام الله كقدرة الله سبحانه وتعالى. فخرج بقول العلماء الصفة الموجودة، خرجت السلبية لأن مدلولها عدمي، لأن مفهومها عدم كذا، فليست بصفة ثبوتية. والمراد بقولهم صفة موجودة في نفسها، الفي هنا بمعنى الباء، أي الموجودة في الخارج، في خارج الذهن المتحققة في الواقع باعتبار ذاتها لا بالتبع للغير، كما في الصفات المعنوية الآتي ذكرها، فإنها لازمة للصفات المعاني. والإضافة في قولهم صفات المعاني، هذا المركب الإضافي مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا للبيان، أي إضافة قصد بها بيان المضاف، قصد بها بيان المضاف، وهو كلمة صفات، صفات مضاف، معاني مضاف إليه. هذه الإضافة للبيان، أي إضافة قصد بها، نوي بها بيان المضاف الذي هو الصفات هنا، أي تسمى تلك الصفات السبع بالصفات التي هي نفس المعاني، صفات هي معاني. ونظير هذا قولهم: بلغ فلان درجة العلم أو درجة الفتوى، أي بلغ درجة هي العلم أو هي الفتوى، فالإضافة للبيان. يقول علماء العقائد والتوحيد رحمهم الله سبحانه وتعالى: إذا كانت الصفة غير موجودة في نفسها، غير متحققة في خارج الذهن، ولكنها واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة تسمى صفة نفسية، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. وإن كانت الصفة غير موجودة في الواقع، غير متحققة في الواقع في نفسها، إلا أنها معللة بعلة أي لازمة لملزوم، التعليل هنا المراد به التلازم، إلا أنها معللة بعلة وتجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات، يعني ما دام ملزومها قائما بالذات تسمى صفة معنوية أو حال معنوية، وسنتكلم عنها هذه بعد الصفات المعاني إن شاء الله سبحانه وتعالى، ككون الله قادرا، ككون الله عالما، ككون الله متكلما سبحانه وتعالى. والمراد بالتعليل كما قلت فتنبه له التلازم، وليس المراد بالتعليل التأثير في المعلول، إذ هذا لا يقول به أهل السنة والجماعة كما بيناه في صفة الوحدانية. وإذا كانت الصفة موجودة في نفسها قائمة بالذات زائدة على الذات فهي صفة المعنى، فعندي صفة نفسية وعندي صفة معنوية وعندي صفة معنى. وإن كانت الصفة غير ثبوتية ومدلولها عدمي فهي صفة سلبية. ذكر الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى في البيت الأول في هذه الصفات المعاني أربع صفات، منها العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، فقال: والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع. قطع العقل أي جزم بوجوبها لله تعالى، قام الدليل العقلي القاطع الجازم على أن الله سبحانه وتعالى متصف بها وجوبا. وأشار رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله بها العقل قطع إلى أنه يستدل على وجوبها لله بالدليل العقلي وليس بالدليل السمعي النقلي، أي ليس بالكتاب والسنة كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. إذن تجب لله سبحانه وتعالى صفة معنى تسمى العلم، فالعلم صفة أزلية يعني قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى متعلقة بجميع الواجبات وبجميع الجائزات وبجميع المستحيلات. الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما يجب ويعلم جميع ما يستحيل ويعلم جميع ما يجوز. إذن صفة العلم هي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به، هي يعني الواجبات والمستحيلات والجائزات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء. الله محيط بها، عالم بها، صفة العلم محيطة بجميع أقسام الحكم العقلي، الواجبات، الجائزات، المستحيلات، دون أن تكون مخفية قبل ذلك على الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، لذلك قلنا من غير سبق خفاء. فربنا ومولانا تبارك وتعالى يعلم بعلمه القائم بذاته، يعلم بعلمه الذي هو صفة معنى أزلا وأبدا بلا تأمل بلا نظر بلا استدلال بلا سبب من الأسباب، يعلم الواجبات كلها كذاته العلية وصفاته سبحانه وتعالى، فيعلم بعلمه ذاته ويعلم بعلمه صفاته سبحانه وتعالى، ويعلم الله تعالى بعلمه المستحيلات كلها، مثل أنه لا شريك له مثل أنه لا ولد له، مثل أنه يستحيل عليه الموت، يستحيل عليه القعود، الجلوس، الكون في المكان سبحانه وتعالى. ويعلم الله تعالى بعلمه القديم الجائزات كلها، يعلم الجائزات الممكنات كلها كذوات المخلوقات، ذات المخلوق، ذات الحادث، أمر ممكن يقبل الوجود ويقبل العدم، الله يعلمه، كذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها الظاهرة والباطنة الاختيارية والاضطرارية. ويعلم الله تعالى بعلمه القديم الباقي الكليات كلها، الجزئيات بأسرها بلا سبق خفاء سبحانه وتعالى. لا يوصف علم الله بالضروري، والضروري هو ما قارنته ضرورة وحاجة وكان حاصلا بالحواس، المنزه الله سبحانه وتعالى عنها. وإن كان العلم الضروري يطلق على ما يقابل العلم النظري المكتسب، إلا أنه لا يجوز لك أن تصف علم الله بالضروري بمعنى أنه ليس نظري، مخافة أن يسبق للذهن مدلول الضروري أو معنى الضروري المحال في حقه، وهو ما قارنته ضرورة وحاجة وكان حاصلا بالحواس. فعلم ربنا لا يوصف بالضروري ولا يوصف أيضا بالنظري الكسبي، لأن العلم النظري متوقف على تأمل واستدلال، حاصل بالنظر والتأمل، وهذا يقتضي قطعا سبق الجهل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل بل عن كل نقص جل جلاله. ولا يوصف علم الله بكونه بدهيا أو بديهيا، لأن العلم البديهي هو الحاصل بغتة وفجأة. ولا يوصف علم الله بالتصوري ولا بالتصديقي، لأن العلمين التصور والتصديق متوقفان على حصول ما لم يكن حاصلا ووجود ما لم يكن موجودا، وهذا ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى. فعلم الله القديم الباقي القائم بذاته لا يوصف بالضروري ولا بالنظر ولا بالبدهي ولا بالتصوري ولا بالتصديقي. وكل ما أوهم في القرآن الكريم أو السنة المطهرة خلاف هذا فهو مؤول ويجب صرفه عن ظاهره المحال في حق مولانا تبارك وتعالى. العلم أيها الكرام الأفاضل تلزمه ثلاثة أمور: الجزم، الثبات، المطابقة. تلزم العلم ثلاثة أمور: الجزم، الثبات، المطابقة. فالعالم بالشيء جازم به ولا يختمل معلومه النقيض عنده بحسب الذهن لأجل هذا الجزم، ومعلومه مطابق للواقع ولا يحتمل النقيض بحسب الخارج لأجل هذه المطابقة. والعالم بالشيء ثابت عليه لا يحتمل معلومه النقيض لأجل تشكيك مشكك. فالعلم تلزمه ثلاثة أمور، احفظوها: الجزم، المطابقة، الثبات. فالعالم بالشيء جازم به، ثابت عليه، مطابق، معلومه مطابق للواقع، وقلنا لا يحتمل معلومه النقيض عنده أي عند العالم، أما عند غيره فلا. ألم تر أن كثيرا ما يكون الإنسان عالما بشيء وينفيه غيره أو يشكك فيه؟ هذه هي الصفة الأولى، صفة المعنى الأولى التي ذكرها شيخنا في النظم، وهي العلم. قال رحمه الله: والعلم والحياة. ثنى رحمه الله تعالى بحسب ما أتيح بنظم أو بوزن البيت، ثنى بالحياة والحياة صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تصحح اتصافه تعالى بسائر الصفات، صفات الإدراك وغيرها. والمقصود من قول أهل العلم تصحح أي تجوز ذلك لمن قامت به جوازا عقليا. فالحياة شرط للاتصاف بالعلم، شرط للاتصاف بالقدرة، شرط للاتصاف بالإرادة، شرط للاتصاف بالسمع بالبصر، شرط عقلي. لذلك قلنا صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تصحح يعني توجب وتستلزم اتصاف الله بصفات الإدراك وغيرها. وحياة الله أيها الكرام حياة لذاته، حياة ذاتية ليست بسبب الروح، بخلاف حياة المخلوقين فإنها ليست ذاتية بل بسبب الروح التي خلقها الله تعالى فيهم. فإن قال قائل كيف تقولون حياة الله ليست بروح؟ كيف تقولون الله لا يتصف بالروح ولا تقوم به الروح؟ وقد نسب الروح لنفسه في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، وقال تعالى وروح منه. نقول هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، إضافة مملوك لمالك ومخلوق لخالق، وليست إضافة على اعتبار أن الروح قائمة بالله أو حالة في الله والعياذ بالله تعالى. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق في سورة الحجر ونفخت فيه من روحي، يقول القرطبي النفخ إجراء الريح في الشيء، أنت لما تنفخ في شيء فأنك تجري فيه الريح الهواء. قال النفخ إجراء الريح في الشيء، والروح جسم لطيف أجرى الله العادة، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. الله أجرى العادة، جعل قانونا كونيا بخلقه وفعله وتأثيره وحده سبحانه وتعالى أن يكون الجسم حيا مع وجود الروح فيه. قال القرطبي وحقيقته، حقيقة الإضافة، إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق من خلقه، انظر ليست قائمة به أو حالة فيه والعياذ بالله. قال فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما كقوله أرضي وسمائي في بعض الأثار والأحاديث، وبيتي بيت الله، وناقة الله وشهر الله، ناقة الله وسقياها شهر الله الحرام، وناقة الله وشهر الله، ومثله ومثل قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، ومثله وروح منه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى. ثلث الشيخ رحمه الله تعالى بقوله والقدرة، فالقدرة صفة معنى قائمة بذات الله تبارك وتعالى. القدرة صفة أزلية قائمة بذات الله يتأتى بها وجود كل ممكن وعدمه على وفق الإرادة. أعيد، صفة أزلية يعني قديمة لم تسبق بعدم، صفة أزلية قائمة بذات الله يتأتى بها وجود كل ممكن وعدمه على وفق الإرادة. وقول العلماء كل ممكن يتأتى بها وجود كل ممكن، قولهم كل ممكن فيه إدخال لأفعال العبد الاختيارية كصومه وصلاته وشربه للخمر وكفره، لأنها من الممكنات التي تتعلق بها القدرة الإلهية القديمة. ففي قولهم كل ممكن رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وهذا مذهب قطعا ظاهر البطلان والفساد. وقولهم وجود كل ممكن وعدمه أجود وأفضل من قول البعض يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. التعبير بالوجود والعدم هنا أولى من التعبير بالإيجاد والإعدام، لأن الإيجاد والإعدام هما نفس تعلق القدرة بوجود الممكن وبعدم الممكن. الإيجاد هو نفس التعلق، هو ذلك الأمر الاعتباري. فتعلق القدرة بالوجود يسمى إيجاد، وتعلق القدرة بالعدم يسمى إعدام. فالأجود في التعبير أن تقول القدرة تتعلق بوجود الممكن وبعدم الممكن. فقول العلماء وجود كل ممكن وعدمه أولى وأجود من استعمال أو من التعبير أو من قول إيجاد وإعدام، لأن الإيجاد والإعدام نفس تعلقي القدرة القديمة بوجود الممكن أو بعدم الممكن، وهي لا تؤثر في تعلقها، وإنما تؤثر في نفس الوجود وفي نفس العدم. وفي قولهم بها يتأتى بها إشارة إلى أن التأثير حقيقة لله وحده لا شريك له، وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز. فيقول القدرة أوجدته، القدرة أعدمته، قالوا هذا مجاز، لكن الموجد المعدم الشافي النافع الضار المحيي المميت الفاعل الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على أم البراهين: وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز عقلي، إذ المؤثر هو المولى بقدرته. والقرينة على هذا المجاز، ما الذي حملنا على قول أن هذا مجاز؟ ما هي القرينة الصارفة؟ والقرينة على هذا المجاز استحالة قيام التأثير بالقدرة. التأثير لا يقوم بالقدرة لما فيه من قيام المعنى بالمعنى، لأن التأثير إنما يكون بالقدرة. فلو كانت القدرة مؤثرة لكان تأثيرها بقدرة أخرى، فيلزم قيام القدرة بالقدرة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. والممكن هو ما يصح وجوده وعدمه، فهو مرادف للجائز. الممكن هو الجائز. ما هو الممكن؟ هو ما يصح وجوده وعدمه. أفعال العباد من الممكنات، الحوادث من الممكنات، صفات الذوات الحادثة من الممكنات، الحركات والسكنات في الأجسام من الممكنات، صلاة العبد ممكن، شرب الخمر ممكن. فقدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بكل ممكن دون استثناء. الصفة الرابعة هي صفة الإرادة، لذلك قال: والقدرة مع إرادة الله. فصفة الإرادة هي الصفة الرابعة المذكورة في هذا النظم. والإرادة صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والإرادة مرادفة للمشيئة عند جمهور أهل السنة والجماعة. والممكنات المتقابلات الجائزة على الممكن: العدم، الوجود، الصفة، الجهة، الزمان، المكان، المقدار. وقد جمع بعض الأفاضل هذه الممكنات المتقابلات الجائزة السارية الجارية على الممكن بقوله: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير، روى الثقات. الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير، روى الثقات. والمراد بقولهم تخصص يعني ترجح وقوع أحد طرفي الممكن دون مقابله. فالذي يجوز إذن على كل ممكن أمور متقابلة أي متنافية، لا يجتمع واحد منها مع مقابله الوجود ومقابله العدم، الصفة المخصوصة مثلا كالبياض أو السواد ومقابلها غيرها من الصفات، والمقدار المخصوص كالطول مثلا ومقابله سائر المقادير كالقصر، الجهة المعينة المخصوصة كفوق مثلا ومقابلها سائر الجهات، الزمان المعين المخصوص كالغروب ومقابله سائر الأزمنة، المكان المخصوص كالمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام ومقابله سائر الأمكنة. فهذه الأمور المتقابلات كلها جائزة في حق كل ممكن على السواء، وتخصيصه ببعضها دون بعض أي ترجيح وقوع بعضها له بدلا من البعض المقابل إنما هي بإرادة الله تعالى. فخالد مثلا الذي خلقه الله وأوجده طويلا أبيض اللون في شرق الأرض عند غروب الشمس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، كان يجوز عليه أن يبقيه الله معدوما ولا يخصصه بالوجود، وكان يجوز عليه أن يوجده قصير القامة وليس طويلا، وكان يجوز عليه أن يوجده أسود اللون وليس أبيض، ويجوز عليه أن يكون موجودا عند طلوع الفجر وليس عند الغروب في مكة المكرمة وليس في المدينة المنورة، وهكذا غير خالد من الحوادث والمخلوقات. وتطبيق هذا إن شئت أيها الكريم فانظر إلى نفسك تعلم جزما وتدرك قطعا أنك مخلوق الآن وأنك كنت معدوما، ويمكن عقلا أن توجد وأن تبقى معدوما، فلما وجدت تخصصت بالوجود أي ترجح لك الوجود على العدم، فتخصيصك بالوجود بدلا من العدم إنما هو بإرادة الله القديمة وبمحض اختيار الله ومشيئته، وكذا تخصيصك بصفة مخصوصة ككونك أبيض اللون دون كونك أسوده، وتخصيصك بالزمان المخصوص كوجودك سنة كذا في وقت العصر أو عند الغروب أو عند الظهر دون غيره من الأزمنة والأوقات، وبالمكان المخصوص كوجودك في بلدك كتونس أو القاهرة أو المدينة المنورة دون غيرها من البقاع والأمكنة، وتخصيصك بالجهة كوجودك في جهة المغرب دون المشرق أو المشرق دون المغرب مثلا، وتخصيصك بالمقدار المخصوص ككونك طويل القامة دون غيره من المقادير ككونك قصيرا، كل ذلك إنما حصل بإرادة الله ومشيئته، ولو أراد الله لتركك معدوما فلم يجدك أو أوجدك سبحانه على غير ما خصصك به من الصفة والمقدار والزمان والمكان والجهة. ومثلك أيها الكريم سائر الحوادث في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته خصصها ببعض الأمور المتقابلات دون بعض. هذه هي صفة الإرادة، صفة أزلية يخصص بها الممكن أي ممكن ببعض ما يجوز عليه. وتخصيص الإرادة هذا إنما هو على وفق العلم، معناه أن تخصيص الله للممكن على وفق تعلق علمه به، لأنه جل وعز لا يخصص بإرادته كما قال العلماء إلا ما علم من الممكنات، فكل ممكن علم الله تعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده. وبهذا تعلم أن تعلق الإرادة فرع عن تعلق العلم، إيش يعني فرع؟ يعني تابع له ومتأخر عنه في التعقل والتفهم في الذهن. التخصيص إنما يكون وفق العلم. تخصيص الإرادة تابع لتعلق العلم، فكل ممكن علم الله أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده. وتأثير القدرة إيجادا وإعداما إنما هو على وفق الإرادة. تأثير الإرادة على وفق العلم، وتأثير القدرة على وفق الإرادة. القدرة والإرادة صفتان من صفات التأثير. القدرة تؤثر بجهة الإيجاد والإعدام، والإرادة تؤثر في الممكن بجهة تخصيصه، فهما من صفات التأثير إلا أن تأثيرهما مختلف. وإنما قال العلماء الممكن أو في كل ممكن أيضا في صفة الإرادة، إشارة إلى عموم تعلق الإرادة بجميع الممكنات دون استثناء، وإلى فساد مذهب المعتزلة مرة أخرى الذين جعلوا تعلق إرادة الله تعالى خاصا بالخير دون الشر، فلا يريد عندهم الله إلا الخير، وأما الشر الذي هو ممكن لا تتعلق به الإرادة على زعمهم الباطل. وزعموا أيضا أن تعلق الإرادة تابع للأمر، فلا يريد الله سبحانه وتعالى كما يقول المعتزلة إلا ما أمر به، وأما ما لم يأمر به فلم يرده بل وقع بغير إرادته سبحانه وتعالى. وهذا مذهب باطل قطعا، وسيعقد له الشيخ الناظم رحمه الله تعالى فصلا نفصل فيه الكلام حينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المغايرة بين الإرادة والعلم، بين الإرادة والرضا، بين الإرادة والأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. والممكن كما تقدم معنا في صفة القدرة هو الجائز، أي ما يصح في العقل وجوده وعدمه. فالممكن هو الجائز، والجائز هو الممكن عند علماء الكلام رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه: بها العقل قطع، أي قطع العقل وجزم بوجوبها لله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن برهان وجوب هذه الصفات الأربع عقلي. ثم بين البرهان العقلي بقوله: لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. فدليل وجوب هذه الصفات لله سبحانه وتعالى هو أنه لو لم يكن الله متصفا بها، لو لم يكن الله متصفا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة لما تم إيجاد شيء من الحوادث، لما وقع إيجاد شيء من العالم، إذ وجود العالم مترتب على وجوب اتصاف الخالق الصانع بهذه الصفات، إذ صحة الفعل متوقفة على اتصاف الفاعل بهذه الصفات. فلو لم يكن الله متصفا بها لما وجدت الحوادث ولما خلق العالم. فمهما انتفت هذه الصفات كلها أو بعضها لم يتأت إيجاد شيء من المخلوقات لقيام أضدادها به جل جلاله وتعالى عن هذا. وعدم إيجاد شيء من العالم باطل بدليل وجودنا ووجوده فعلا ومشاهدتنا ومعاينتنا له. فما أدى إلى هذا، أي إلى عدم وجود العالم، وهو القول بعدم اتصاف الله بهذه الصفات الأربع، يكون باطلا مثله. وإذا بطل عدم اتصاف الله بهذه الصفات الأربع ثبت نقيضه قطعا، وهو وجوب اتصاف المولى جل شأنه بهذه الصفات. وهذا هو المطلوب إقامة البرهان عليه. لذلك يقول الناظم رحمه الله: لأنها لو انتفت هذه الصفات الأربع، الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، عن الله سبحانه وتعالى، لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد، لما وجد شيء من الصنع أي العالم المصنوع الذي بها شهد، الذي دل على وجوبها لله تعالى. فلو انتفت الصفات عن الله كلا أو بعضا، لما وجد شيء من المصنوعات، من العالم، من الخلق، من الحوادث، لتوقف الخلق والإيجاد، لتوقف صحة الفعل على هذه الصفات الأربع. وطالما أن العالم موجود، طالما أن الحوادث مشاهدة بالعيان متحققة ثابتة، هذا شاهد وهذا دليل على أن صانعها وخالقها الذي هو الله الذي لا إله إلا هو متصف بهذه الصفات الأربع قطعا. هذا ما يريد أن يبينه الناظم بقوله: لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي بها شهد. ونزيد هذا توضيحا وبيانا وتأكيدا من خلال سرد كلام الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، إذ يقول في شرح عقيدته الصغرى رحمه الله سبحانه وتعالى: فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثر. موقوف يعني تأثير القدرة فرع عن تأثير الإرادة في التعقل والتفهم. قال: تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثر، وإرادته تعالى ذلك الأثر موقوفة على العلم به. والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة، إذ هي شرط فيها. فقلنا الحياة مصححة للاتصاف بصفات الإدراك وغيرها، تأثير القدرة متوقف على الإرادة، تأثير الإرادة متوقف على العلم، العلم، الإرادة، القدرة، صفات متوقفة على الحياة. قال: والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة، إذ هي شرط فيها، ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل. فإذا وجود حادث، أي حادث كان، موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع. فلو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث للزوم عجزه حينئذ. وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالى بهذه الصفات في الأزل، إذ لو كانت حادثة لزم توقف إحداثها على اتصافه تعالى بأمثالها قبلها، ثم ينقل الكلام إلى أمثالها ويلزم التسلسل وهو محال، فيكون وجود تلك الصفات على هذا التقدير محالا، وذلك مؤد إلى المحذور المذكور، وهو ألا يوجد شيء من الحوادث، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. هذه هي خلاصة الدليل العقلي في إثبات صفات الحياة والقدرة والإرادة والعلم. وكما قلنا أيها الكرام منذ قليل، أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله: بها العقل قطع، إلى أنه لا يستدل على هذه الصفات إلا بالدليل العقلي. فصفات مولانا تبارك وتعالى ما كان منها يتوقف عليه وجود الفعل الممكن لا يستدل عليها إلا بالدليل العقلي. الصفات التي يتوقف عليها وجود الفعل الممكن، خلق السماء، خلق الأرض، بعثة الرسل، إجراء المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه الصفات التي يتوقف عليها الفعل الممكن لا يستدل عليها إلا بالدليل العقلي، كصفة الوجود وصفة القيام بالنفس وصفة الوحدانية وصفة القدرة وصفة العلم وصفة الإرادة وصفة الحياة. فالفعل متوقف على هذه الصفات، إذ لا يتأتى إلا ممن كان متصفا بهذه الصفات، فلا يصح الفعل ممن قام به العجز أو قام به الجهل أو كان مكرها مجبورا أو كان غير موجود أو كان غير قائم بنفسه أو كان غير واحد وغير ذلك، ولا يصح الاستدلال عليها بالدليل السمعي، إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي للزم الدور، والدور محال باطل. فالسمع أيها الكرام، النقل، قال الله قال الرسول، متوقف على المعجزة. لو استدللت على وجوب القدرة والإرادة والعلم والحياة لله تعالى بالسمع، سيطلب منك من تكلمه بيان صدق الرسول الذي جاء بالسمع، تقول له صدقه ظاهر بالمعجزة التي جاء بها، يقول لك: وما أدران أن المعجزة خلقها الله وأجراها الله على يديه، فتقول له: قال الله قال الرسول أنه سبحانه متصف بالقدرة بالإرادة بالوجود بالقيام بالنفس وغير ذلك. يعني انطلقنا من السمع لنثبت وجوب الصفات لله، فآل الأمر إلى إثبات السمع بناء على الصفات، فسقطنا في الدور. فالسمع متوقف على المعجزة الدالة على صدق الرسول، والمعجزة متوقفة على هذه الصفات، فيكون السمع متوقفا عليها. ولو ثبتت هذه الصفات بالسمع لا توقفت عليه، فصار السمع متوقفا على الصفات والصفات متوقفة على السمع. لذلك الصفات التي يتوقف عليها فعل الممكن لا يستدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بها وجوبا إلا بالدليل العقلي وليس بالدليل السمعي، لأنه مؤد إلى محذور وباطل وهو الدور. وأما الصفات التي لا تتوقف عليها المعجزة، لا يتوقف عليها الفعل الممكن، كالبصر كالكلام كالسمع، فهذه يصح الاستدلال عليها بالعقل وبالسمع، والسمعي أولى وأحرى كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا المقبل. فافهم هذا واحفظه أيها الكريم. ثم يقول الناظم رحمه الله: وبعض من ينمى له الإيقان قال دليل علمه الإتقان. وبعض من ينمى، يعني بعض من ينسب له الإيقان، يعني اليقين، البعض من العلماء، يقصد البعض من المؤمنين الموحدين العلماء من أهل هذا الفن، قال دليل علمه، دليل وجوب العلم لله تعالى عقلا، الإتقان، الإحكام في الخلق، إحكام العالم بأجرامه وأعراضه كلها. فدليل العلم الإتقان، دليل العلم إحكام الخلق. لماذا يا شيخنا؟ قال: لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد بهر، لأن هذا العالم الذي ظهر بمشاهدة العيان ظهر إحكامه، أي إتقان خلقه، إتقان صنعته، كل يعني جميع العقول قد بهر، قد غلب وسيطر وقهر هذا الصنع البديع، وهذا الإتقان المحكم في الخلق بهر جميع العقول. سبحان من أودعه إذ أبدعه، سبحانه يعني تنزه الله، سبحان الله الذي أودعه، الذي أودع العالم، جعل في العالم إذ أبدعه حالة خلقه له من غير مثال سابق. الإبداع الإيجاد من العدم والخلق على غير مثال سابق. لذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. إيش يعني بديع السماوات والأرض؟ يعني خالق السماوات والأرض من العدم على غير مثال سابق. قال الناظم: سبحان من أودعه إذ أبدعه. سبحان الله الذي أودع العالم، جعل في العالم إذ أبدعه، إذ خلقه من العدم على غير مثال سابق من حكم جليلة ما أودعه. ماذا أودع الله في العالم؟ حكما جليلة، أسرارا عظيمة ما أودعه. وهذا للمبالغة والتعجب، ما أودعه من العجائب التي لا يحيط بها العقل ولا يحصرها الذهن. هذا كله دليل على بديع صنعه سبحانه الذي هو شاهد ودليل على علمه جل جلاله. قال: وقد مضى ذكر لبعض ما اشتمل عليه إجمالا بما النظم احتمل. قال: وقد مضى، أي تقدم آنفا، ذكر لبعض ما اشتمل العالم عليه إجمالا بما النظم احتمل، يعني بالحسب المقدار والمساحة التي يحتملها هذا النظم المختصر. يشير رحمه الله سبحانه وتعالى إلى ما تقدم ذكره في بعض الأبيات السابقة كقوله: فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى، أي العقول تحار. هذا وقد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر، فهل يكون الصنع دون فاعل أو صنعه من غير جعل جاعل؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان. من أذعنت لقهره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأملاك. مر معنا هذا أيها الكرام في الدروس السابقة فيما زاد على 70 من الأبيات في هذه المنظومة المباركة. إذن أخذنا في هذا الدرس المبارك 13 مفهوم صفة المعنى عند أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن صفة العلم ومفهومها، وصفة الحياة ومفهومها، وصفة القدرة ومفهومها، وصفة الإرادة ومفهومها عند السادة الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبينا الدليل العقلي على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الأربع. في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل الكلام على بقية صفات المعاني الثلاث: السمع، البصر، الكلام. إن شاء الله سبحانه وتعالى نبين مفهومها ورسمها عند العلماء، ونقف وقفة مهمة في مسألة الكلام وبيان أنه ليس بحرف ولا صوت. علاقة الصفة القديمة بالقرآن المنزل، باللفظ المنزل، نبين إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الدقائق المهمة المتعلقة بصفة الكلام، ونبين كذلك برهان وجوب الصفات الثلاث: السمع، البصر، الكلام لله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وجميع الأمة ممن ولاه.